يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا مالك الملك يا خالق الأكوان. يا من إذا قلت يا تذكرني الله، أنساك تذكرني الله، أعصيك تذكرني الله، أنساك تذكرني الله، فكيف أنساك، فكيف أنساك، فكيف أنساك، فكيف قد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا تذكرني الله، أنساك تذكرني الله، أعصيك تذكرني الله، أنساك تذكرني الله، فكيف أنساك، فكيف أنساك، فكيف أنساك، كيف أنساك، يا من لست تنساني. أدعوك ربي يا ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. أدعوك ربي يا ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما الله، يا الله، الله، الله.